أين الدفتر الذي نلخص فيه العلل يا عمر؟ عمر هات. في السؤال الثاني بعد 800، السؤال الثاني بعد 800، قال ابن أبي حاتم رحمه الله: وسألت أبي عن حديث رواه أبو نعيم عن سفيان عن ابن جريج عن يحيى بن عبيد عن أبيه عن السائب بن عبد الله قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام بين الركن اليماني والحجر الأسود يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فقال أبي: هذا خطأ، أخطأ فيه أبو نعيم، إنما هو يحيى ابن عبيد عن أبيه عن عبد الله بن السائب، ليس عن السائب بن عبد الله، عن عبد الله بن السائب. قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو محمد: حدثنا محمد بن كثير العبدي وغيره، فقال عبد الله بن السائب. قال أبي: منذ حين أسمع الناس يقولون هذا مما أخطأ فيه أبو نعيم. انظروا كيف مادة العالم من علماء الحديث، يعني سماعه من المحدثين وسماعه من النقاد. قال: منذ حين أسمع الناس يقولون هذا مما أخطأ فيه أبو نعيم. ثم ذكر هنا وجه الخطأ. الناس هنا أهل الحديث، وش الناس؟ وهل الناس إلا هم؟ صحيح. هنا أيضا السؤال الثالث بعد 800: وسألت أبي عن حديث رواه أبو بكر بن عياش، أبو بكر ابن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لضباعة يا بنت الزبير: اشترطي. لما قالت: إني أجدني ثقيلة، فقال: اشترطي. قال أبو حاتم: قلت ورواه الثوري عن هشام ابن عروة عن أبي عن ضباع عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أبي: إن عامة الناس يقولون هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباع. قال أبي: أشبه عندي مرسلا هشام عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هشام بن عروة عن أبيه عروة، لما حكى عروة قصة أو كلاما ما حضر زمنه كان هذا مرسلا، كان هذا مرسلا. وقد مر بنا في بعض المجالس أن هذا، أن العلماء يعدون هذا مرسلا إلا في بعض الحالات، كأن يكون التابعي مكثرا عن الصحابي. مثال ذلك أن يقول عروة بن الزبير أيضا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لعائشة، فعروة ابن أخت عائشة ومكثر عنها، فإذا قال هذا دل على أن هذا من قبيل المتصل لا من قبيل المرسل الذي ظاهره الإرسال. هذا متصل ظاهره الإرسال. إذن التابعي إذا قال إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لفلان من الصحابة كذا وكذا، هذا مرسل، لأن التابع يحكي كلاما ما حضره ولا حضر زمانه. فمن الذي حدثه؟ إن قلت أن الصحابة حدثه، نقول لك: ليش ما قال عن فلان من الصحابة أن رسول الله قال له؟ ليش ما قال هذا؟ ليش يقول أن الرسول قال لفلان؟ لكن العلماء كما ذكر ابن رجب وغير واحد يمشون هذه الصورة التي هي مرسلة في ظاهرها الإرسال وحقيقتها الاتصال، يمشونها إذا كان التابعي معروفا بالرواية عن الصحابي الذي سماه، ويمثلون بعروة بن الزبير عن عائشة أو بعروة بن الزبير أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة أيضا. ويمشى من ذلك ما كان من مما في الصحيحين ولم ينتقد، لأن يعتبر هذا مما تلقته الأمة بالقبول. وأيضا يمشى في هذا ما جاء مسندا من طريق أخرى، ما جاء مسندا من طريق أخرى كل هذا يمشى. إذن إما أن يأتي مسندا من طريق أخرى، أو يكون في الصحيحين وتتلقاه الأمة بالقبول ولم ينتقد، أو يكون التابعي مكثرا عن الصحابي مثل ما مثلنا بعروة عن عائشة. نعم إيه، إذا كانت الرواية المسندة يعني مقبولة في هذا الموضع، أما إذا كانت الرواية المسندة يعني معلة فلا. أكرمك الله. نبدأ بالضيوف. أي نعم. حظ عدنان بس حصل الله في الطريق. نعم. مرة أثيرت في مجلس الشيخ أحمد النجمي، طبعا هناك في السعودية يبدأون بالأكبر ثم بالأيمن، ربما أحسن مبدأ من اليمين أيسر. لا يعني لو يمنا من يمين الكبير لا بأس. طيب الشاهد أيضا أن كلمة عامة الناس والناس هم الأئمة المقصود بذلك أيضا، وأن من رواه متصلا ففيه كلام، لأن هنا عروة بن الزبير يعني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، أما هنا المحفوظ أن عروة يقول أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لضبعة، ليس فيه ذكر لعائشة رضي الله عنها. نعم. الناس يعني الأئمة، أئمة الحديث ونقاده. السؤال الخامس بعد 800 فيه كلام نحتاج نتأمله. قال: سألت أبي عن حديث رواه أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن عبد الكريم بن مالك عن عكرمة عن ابن عكرمة عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لرجل يسوق بدنة اركبها. قال أبي: عكرمة عن أنس ليس له نظام، وهذا حديث لا أدري ما هو. قول ليس له نظام، هل يريد بذلك يعني غريب عكرمة عن أنس، أو يريد أن يقول هذا على خلاف الجادة؟ مع أن العلماء في إذا كان الحديث على خلاف الجادة يعدونه محفوظا إذا كان على خلاف الجادة، لأن يقول الجادة لسهولتها تجري على اللسان دون تيقظ، يعني عكرمة عن ابن عباس هذه سهلة. فإذا جاء مثلا عكرمة عن أنس هذا غريب، فما يقولها إلا المتأكد منها. أما عكرمة عن ابن عباس يقول لك هذا يعني لزم الجادة، والجادة عكرمة عن ابن عباس أو سعيد عن أبي هريرة أو مثلا عروة عن عائشة. فإذا جاء يعني بشيخ غير مشهور فيه يقول خالف الجادة، وهذا مما يرجح به، يعني بعض الأئمة إذا روى الرجل الضعيف الحديث على خلاف الجادة عد حافظا له، يعني الرجل المضاعف في حفظه إذا روى الحديث على خلاف الجادة عد متقنا له. بخلاف ما إذا رواه على الجدة. إذا رواه على الجدة عد من أوهامه. فقول هنا ليس له نظام، هل لأنه غريب أو هذا التركيب يدل على ذلك؟ قول بعد ذلك وهذا حديث لا أدري ما هو. عندك شيء في التعليق، أي في التعليقات أي شيء عن هذا النسخ التي معكم؟ إيش؟ أيوة. عن عكرمة عن ابن عباس؟ لا، أنت في الأول يقول غريب عن عكرمة مولى ابن عباس عنه، أي عن ابن عباس عن من؟ لا هذا كلام مستقل، هذا كلام مستقل. عندك عندك تعليقا؟ يعني يريد أن يقول مرسل. هو كلمة ليس له نظام تدل على أنه غريب، يعني أن مثل هذا غير راكب، يعني معناها غير متسق ولا منسجم. أنت عندك ليس له ضابط مكتوب؟ لا، غير ليس له ضابط هذا. لا لا يجي هذا الإسناد، لا يجي بهذا المعنى، لا يجي. ها؟ إيه نعم. إيه. طب شوف لنا كده عكرمة عن أنس. عكرمة مولى ابن عباس في رواية عن أنس. هو هذا المعنى، يعني شيء غريب، شيء ما يعني مثل ما كان أخونا أبو الحسن يقول قبل قليل لا يجيء، إسناد لا يجيء. ما يجي هذا الإسناد. إيه. جميل، شوف لنا عكرمة عن مولى ابن عباس إيش يقول. لا فرع عكرمة هذا في تهذيب التهذيب. ها لا جيب لي في كتب الرجال، لا جيب لي أسانيد، ممكن يكون يعني ها جيبه ضعفاء. ايه لا نمشي هناك، نسمع نسمع ايش يقول. ما عليك، نعوضك الوقت هذا، لأنه يعني مش بعيد، يعني بسرعة بيجيبها. أتيت بعكرمة؟ جميل، سهل، بس يجيبوا لنا التهذيب. ألا مرة واحدة ممكن. دائما عادة في أصحاب الحاسوب هذا يجمعون وكل واحد يشوف يدخل يعمل ويتكلم مع الثاني، وإذا واحد يشتغل جمع يحصل بينهم تعاون جيد. لا هذا الحين عمر جاءه، ذا الحين من حيث لا يحتسب جاءه الحاسوبيون. هو بالنسبة لي أنا يعني إمام في هذا، يوم أنا ما أعرف لما جاءه الآخرين قال لا تربشونا. فبديت به ايش قال؟ نعم. لا بس إبدال الثقة بثقة لا يضر إذا كان الراوي معروفا بالرواية عن الثقتين. أما إذا كانت روايته عن صحابي صحيحة وروايته عن صحابي آخر ضعيفة وغريبة هذا شيء آخر. أما إبدال الثقة بثقة لا يضر إذا كان الراوي معروفا بالرواية عن الثقتين، يروي عن هذا ويروي عن هذا، فحيثما دار الإسناد دار على ثقة، والإسناد متصل بين الراوي وبينهما. شيخ عمر يا أخي تقول عكرمة ولا ابن عباس أو عكرمة أبو عبد الله، وأظن له اسمه عكرمة أبو عبد الله البربري. ها؟ لا أنا ما أريد الإسناد، أنا أريد في التهذيب، ترجمته في التهذيب، أنا أريد ترجمته هنا. إذا أحسن لك يا عمر تقعد نزل التهذيب وتجيبه معنا. ها؟ تمشي انت وانا بقرب تمشي. ضر انت ايش بعد نربشك احنا ايضا. لا هو ابتداء يعني هذا محمول على أن الثقات يروونه من غير عكرمة عن أنس، يروون عكرمة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عكرمة، لكن نحن نبحث في مسألة أخرى، هل فقط من أجل أن نفسر كلمة ليس له نظام، نريد أن نعرف كلمة ليس له نظام المراد بها في هذا الموضع، هل هذا بمعنى إسناد لا يجيء وأن رواية عكرمة عن أنس غير مقبولة أو غير صحيحة؟ فإن كان ذلك كذلك فهو يعني مخرج، لأن الحديث بهذا أبو حاتم يقول لا أدري ما هو، يعني هذا أيضا لا أدري ما هو تضعيف منه له واستنكار. طيب نقرأ غيره. وسألت أبي وأبا زرعة، هذا في السؤال السابع بعد 800، وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه شعبة عن الأعمش عن خيثمة عن أبي عطية عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام في التلبية، فقال هذا حديث خطأ يخالفه الأعمش. يخالفه أصحاب الأعمش صح؟ أي عنده ولعل الصواب يخالفه أصحاب الأعمش أو يخالفه جماعة الأعمش صح؟ يخالفه أصحاب الأعمش، يخالفون من؟ يخالفون شعبة. فقالوا عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام مش عن خيثمة. قلت لهما الوهم ممن؟ قال من شعبة، وهذا لما عرف به شعبة من الخطأ في الأسماء أيضا وتوهيم إمام في مثل هذا، لأنه عرف أنه يخطئ في الأسماء. مش عندك؟ ما طلع شيء عجيب، ما طلع شيء أنه شيخ على الحمد يكون تعرف يا نادر؟ الكتابة نفسها. هل ما تقول عكرمة مولى ابن عباس؟ ما طلع. عكرمة أبو عبد الله البربري. عجيب. يحتاج إنه مطابقة في التهذيب نفس إيش موجود حتى تكتب مولى ابن عباس. سبحان الله. تخطأت شعبة وإن كان إماما لأنه عرف بأنه يخطئ في الأسماء. في السؤال التاسع بعد 800 قال وسألت أبي عن حديث رواه عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن أم سليم حاضت بعدما طافت يوم النحر فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تنفر. ما تبع هنا خالف أصحاب الأعمش. هذا يعني رأي لابن عقدة، وابن عقدة نفسه مطعون فيه، ما نقدر نسلم له بما يقول، والأئمة يقولون بخلافه. لكن لو سلمنا بأن هذا قول إمام ثقة فيحمل على الاختلاف في الاجتهاد. فمن قال بالاجتهاد الأول بأنه خالف أصحاب الأعمش رجح رواية الجماعة عليه، رجح رواية الجماعة عليه. ولكن إن قلنا بأنه توبع نحتاج إلى البحث أيضا فيه وفي ومن تابعه في مقابل من خالفهما، لأن يعني لابد أن نعرف أن الأئمة المجتهدين يختلفون فيما بينهم. فإذا كان أحد الأئمة يرى رأيا والثاني يرى غيره، ونحن دراستنا في العلل فقط هي عبارة عن تدريب كيف نعرف العلة، كيف نفهم كلام العلماء في العلل. فما يهمنا الآن تحقيق المسألة بدقة من المصيب، ما يهمنا الآن، لأنه ليس المقصود في دراستنا. المقصود في دراستنا كيف نتمرس ونتدرب على حكم الأئمة في الإعلال، كيف نفهم كلامهم، كيف نعرف طرقهم وأساليبهم في ذلك. نعم، ممكن يحمل على هذا، لكن الأصل أيضا أننا لا نعول على هذه المخارج إلا إذا قال بها أحد الحفاظ. يعني مثلا عندنا أن الراوي إذا كان مكثرا واختلف تلامذته عليه يحمل حديث على الوجهين، نحن نقول بهذا إذا قلب هذا أحد الحفاظ. لكن لو فرضنا أن الحفاظ يعلون أحد الوجهين لا نستطيع أن نرد عليهم بالقول الآخر، وهو قد علم أن الإمام المكثر يحمل الكلام على الوجهين، لأننا الذين تعلمنا منهم هذا القول هم الذين يخطئوا وجها من الوجهين، وكان بسهولة جدا أن يخرجوا بهذا المخرج. يعني أنا أريد أيضا أن أقول هناك بعض المخارج التي يذكرها العلماء في العلل تستعمل في مواضع معينة ليس على إطلاق. يعني مثلا يقولون في الزهري أنه ممن يعني يشتهى حديثه ويرويه يعني تلامذته يختلفون عليه فيروونه مرة بوجه ومرة بآخر، ويقولون إن الزهري حدث الجميع بالوجهين أو بهذه الوجوه. لكن هل هم دائما كلما اختلف على الزهري يقولون هذا؟ لا، يراعى هذا جدا يا أخوان. إنما نقول هذا مخرج جيد إذا كان العلماء أحدهم تكلم به، أو مخرج جيد إذا لم يعل أحد رواية الزهري فنحملها نحن على هذا. أما إذا أعلوا رواية لا نستطيع أن نرد إعلالهم بهذا القول، لأن هذه حالات نادرة تستخدم في بابها ولا يوسع استعمالها. واضح كلام؟ لازلت؟ طيب، في السؤال 89، قال: وسألت أبي عن حديث رواه عباد بن العوام، الحديث ذكرناه، فقال أبي هذا خطأ، إنما هو كما رواه الدستوائي عن قتادة عن عكرمة عن أن أم سليم حاضت. هذا الذي كنا نتكلم فيه قبل قليل، عكرمة يذكر أن أم سليم حاضت وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تنفر. إذن ما أدرك هذا الزمن؟ طيب، هناك من أسند وهناك من أرسل، هذا إرسال. قال ابن أبي حاتم: قلت لأبي الخطأ ممن هو؟ يعني هذا الحديث في خطأ، لكن نحمله من؟ إيش الفائدة أخوان في تحميله يعني البحث الخطأ ممن؟ إيش الفائدة من هذا؟ طيب نحمل العهد، ايش الفائده ان احنا نعرف هذا؟ عشان نعرف درجته، لان اذا عد هذا ان هذا من جمله حديث الذي اخطا فيه نقول هذا واحد، في احاديث اخرى اخطا فيها نعدها ثم ننظر هذه الاحاديث التي اخطا فيها مع الاحاديث التي توبع عليها فنحكم على الاحاديث التي انفرد بها. اريد ان اقول هنا الراوي له ثلاث حالات: حالة المتابعة وحالة المخالفة وحالة التفرد. ما من راوي إلا هكذا، يعني الأصل في الرواية هذا. الراوي له روايات يوافق فيها الثقات، وله روايات يخالف فيها الثقات، وله روايات ينفرد بها. يعني ما في أحد من الثقات شاركه في شيخه، نحن عندما نحب أن نعرف حالة هذا الرجل ننظر حالته فيما تفرد به، أما فيما تبع عليه لو كان ضعيفا فالمتابعة ترفعه، وفيما خلف فيه لو كان ثقة فالمخالفة ترده. مفهوم هذا؟ بحثنا هذا كله لنعرف حالته فيما إذا انفرد، لا فيما إذا وافق ولا فيما إذا خالف. واضح؟ مع أننا لا نعرف حاله في الانفراد إلا بمعرفة حاله في المتابعة والمخالفة. نأتي وننظر أحاديثه التي تابع عليها، كم عددها في حديثه؟ لو فرضنا أنه يروي 100 حديث فرأيناه تابع مثلا في 60، تابع ثقات في 60، وخالف في 10، وانفرد ب30. نحن نريد نعرف حكمه في 30 إذا جاءت روايته مستقلة، لم يتبع أحد أو لم يخالفه أحد آخر. نحن نريد البحث هذا من أجل أن نعرف هذا الحال. فننظر فيما تابع ونقول أكثر أحوال الرجل المتابعة، لكن هذه الكثرة ليست بكثرة يعني ظاهرة. 60 يعني نقدر نجيب 60%، مثلا نقول 60%، هذه ما هي يعني ما هي بدرجة عالية، هذا ما بدرجة عالية. لكن لو وافق مثلا في 80 وانفرد مثلا ب15 أو ب17 وخالف في 3، يظهر هنا التوثيق، يظهر هنا التوثيق. لكن أنا أقول هذا من باب التقريب، وإلا أحيانا يخالف الرجل في حديث واحد وإن وافق في عشرات الأحاديث أو في مئات الأحاديث يسقط هذا الحديث، كما مر بنا عن الدرقطني لما قال حديث أسقط 1000 حديث، حديث أسقط 1000 حديث، يعني له 1000 حديث رواها، فروى حديثا خالف فيه مخالفة فاحشة فسقطت روايته. لكن أنا أقول يعني الأصل في، لأن الخطأ فاحش جدا يدل على أن هذا الرجل يعني لا يثق به وإن روى روايات كثيرة. يعني كما ذكر ابن حبان رحمه الله في كتابه المجروحين قصة عن أحد الرواه كان يعمل مؤذنا فيما أذكر في البصرة أو نحو ذا في الشام، وكان مر عليه ابن حبان وسمع منه أحاديث غرائب وفرح بها، وكراس كامل دفتر من الأحاديث الغرائب أعجب بها، وكانت هذه الأحاديث يرويها يعني عن شريك يعني عن ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ففي أول الأمر سمع منه 4 أحاديث، ثم في الزيارة الثانية أخرج له كتابا فكتبه، فوقع في نفسي أن هذه أحاديث شريك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس فيها ثابت، وقع في نفسي هذا أن هذه أحاديث شريك عن رسول الله مباشرة ففي إرسال هنا، فقال له يا شيخ هذه أحاديث شريك عن رسول الله وأنت تكتبها عن شريك عن ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم، هذه يرويها أنس بن مالك عن شريك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فسقط في يدي وتركت حديثه. هذا خطأ ما عاد يحتمل، هذا خطأ فاحش جدا ما عاد يحتمل. ففي خطأ مثلا تخطئ في اسم راون، تبدل اسمه باسم أبيه، تقدم تؤخر، تأتي براون آخر، هذا خطأ يسميه العلماء خطأ محتمل، وفي خطأ لا يحتمل، هذا الذي يسقط كل الروايات. لكن عندما نتكلم نحن في الجملة كيف العلماء طريقتهم في معرفة الراوي هل هو ثقة أو ضعيف أو غير ذلك، ينظرون إلى الكم والكيف في المتابعة والكم والكيف في المخالفة، ثم يحكمون حكما على من فرض به. إذن أحكامهم ضعيف، أحكامهم ثقة، أحكامهم صدوق، أحكامهم متروك، يعنون إيش بالأحكام هذه؟ يعنون أحكامه إذا انفرد، لكن إيش وسيلتهم في هذا الحكم؟ هي أحاديثه اللي تابع فيها والتي خالف فيها. إذن أحاديث المتابعة والمخالفة هي آلة الحكم، لكن الحكم موجه إلى أحاديث الأفراد. التي انفرد بها. فإيش الذي عندنا هنا الآن؟ عندما يقول لا أدري الخطأ من عباد أو من سعيد، نحن إذا حدد لنا الخطأ من فلان أو من فلان سنستفيد من هذا فائدة. أولا سيعد هذا من أخطاء فلان ويحسب عليه، والثاني لا يعد عليه من أخطائه. لكن في الغالب أن العالم عندما يقول لا أدري الخطأ من فلان أو من فلان أنهما بدرجة سواء أو قريبة من السواء. وإلا الأصل أنك إذا كان عندك الحديث الإسناد بالثقات وفيه رجل ضعيف لا يمكن تحمل الثقة وتبرئ الضعيف إلا في حالات نادرة جدا. فالأصل أنك تحمل الضعيف، وإذا كان عندك ضعيفان أحدهما أضعف من الآخر تحمل الأضعف يرحمك الله. واضح هذا؟ فإذا تردد الإمام وقال لا أدري هذا أو هذا، فهذا يدل على أنهما عنده بمنزلة سواء أو قريبة من السواء. وقد يكون في خلاف، لكن هو من خلال ما ينظر في الطرق أحيانا يعني الأمر يعني يبهم عليه، وأحيانا الأمر يلتبس عليه ما يدري، وإن كان هذا أحسن حالا من هذا لكن بالنظر في روايات أخرى لعل الخطأ من فلان هذا، ثم يظهر لنا روايات أخرى تدل على خلاف هذا، قد يحتمل أن يكون هذا فيتردد ويقف، لكن هو يجزم بأن الحديث خطأ. لكن ممن يحدد في اثنين، ممن من الاثنين يقف، يقف في هذه الحالة. نعم نبي عروبا من اختلط. طب عباد بن العوام لا نزلنا بعد ذلك التهذيب جزما، ما تتعبونا بهذه الصورة، التهذيب ينزل. شوفنا عباد طيب، شوف التقريب أيضا، هذا نزلت التقريب الذي عليه تعليقي. شوف عباد بن العوام، لا أنا أريد الذي يمسك الكتاب في البحث ليكون السريع، ما يمسك الكتاب من يروح يدور يأخذ وقت طويل علينا، يعني بسرعة يحط يده على الموضع. عباد بن العوام هذا عباد. طيب شوف لنا لي على النسخة التي علقتنا عليها فيها جديد، ايش عندك؟ ايش لنا علقت عندك ليش؟ عباد اقرا الاسم، اذا تروح تقرا لنا اسم ثاني انت تقول ما في جديد. لابد تعرفوا الصلاح الحافظ في هذا، إذا كان من رجال الثامنة وقال مثلا 85 أي بعد 100، أي هو له الصلاح، إذا كان من طبقة كذا لطبقة كذا فبعد كذا، بعد 100، بعد 200 أو قبل 100، تعرف الصلاح في مقدمة كتابه. نعم يعني هو نفسه مضاعف في سعيد بن أبي عروبة. طب اقرأ لنا سعيد، اقرأ ترجمة سعيد. ننظر في سعيد هل أنا ذكرت شيئا حوله؟ ايش قال فيه؟ قد يقول قائل وليش ما يحمل العهدة على عباد؟ لو قال قائل هذا بماذا نجيب عليه؟ نقول ها؟ لكن هو في من أثبت الناس في قتادة، رواية الآن في قتادة إيه؟ إيه هو خلف فشل لعله لهذا، يعني الآن عندنا هشام الدستوائي خالف سعيد بن أبي عروبة في قتادة، وإن كان سعيد ثقة إلا أنه خولف، وعباد بن العوام هو نفسه طبعا يعني فيما يترجح عنده أنا أنه متكلم فيه رواية عن سعيد، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون أبو حاتم يرى هذا، لا يلزم من ذلك أن يرى هذا، ولذلك يعني أنت لا يعني لا تحاكم العالم باجتهاد عالم آخر، لا تحاكم العالم باجتهاد عالم آخر. انتهى الوقت. طيب أحسنت. أقرأني الله في التهذيب. أي سؤال؟ في معلي، لكن نحن تكلمنا على معنى آخر. هناك كنا نتكلم على معنى، وهنا على معنى آخر.